أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم وما كان أكثرهم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتتركون في ما هاهنا آمنين في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون ولا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسح ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما